نرجع أخي إلى قضية أخرى تتعلق بهذا الموضوع. أنا قسمت أن البعثي أو الشيوعي قد يكون كافرا كفرا اعتقاديا وقد يكون كفرا عمليا. طيب الآن أنت من ناحية الشرعية معي في هذا التقسيم؟ هاي كلمة نعم ضيفة كذا بالنعم الحمد لله يعني طالع بقوة. شلون كنت عم تقول انه البعثيين هذول بالمية كذا؟ طيب الآن هذه النسبة التي قدرتها سواء افترضنا صوابك فيها أو خطأك، هل تستطيع أن تحكم كم نسبة البعثيين في هؤلاء البعثيين عقيدة وكم نسبتهم عملا وليس عقيدة؟ أظن لي الحق أن أقول لا أعلم. فإذا ما الذي تستفيد أنت من قولك أنه بالمئة 99 بعثيين؟ ما دام كلمة بالمئة 99 بعثيين لا يساوي أن تقول كما يعني كلمة إذا رأيتم البعث يصلي فاقتله، اسمح لي، ما دام لا تستطيع أن تقول أن هؤلاء بالمئة 99 الذين سلمنا معك جدلا إنهم بعثيون، لكنك لا تستطيع أن تقول إنهم بعثيون كفار مرتدين عن دينهم، ماشي إلى هنا؟ إذن المناقشة السابقة التي ما وصلنا إلى رأي متفق كهذا الرأي استغنينا عنه بهذا الرأي المتفق عليه. حينئذ سنقول الجيش العراقي هو مرتد عن دينه؟ أفكر جيدا قبل ما تطلق الكلمة التي تدين الله بها. ها؟ أريد أجاوب منك. الشيخ ابن باز أتى بأنهم مرتدين، لأن نحن جئنا. أنا عارف. لا ما لك الآن الشيخ ابن باز، نحن قلنا كلمتنا بالنسبة لقوله إنه إذا رأيته بالبعثي يصلي فاقتله، بينا لك وجهة نظره، لكن الآن أنا أفصل لك تفصيلا دقيقا. ما أعتقد أنه يتاح لك أن تسمع مثل هذا التفصيل ولو معاكسا له، ولو معاكسا له، حتى ما أظلم الناس، ولو معاكسا له لن تجد أحد المشايخ من هؤلاء الذين يقولون لا هم كفار، لا هم ليسوا كفار، يطلقون الكلمة دون أن يتابعوا الموضوع بالتفكير العلمي الدقيق حتى يصلوا إلى أن يقولوا على بصيرة هؤلاء كفار أو ليسوا كفار. هم ينظرون إلى الأمر الظاهر، وهذا خطأ، خطأ خاصة فيما يتعلق بالتكفير. هناك مقولة في بعض المذاهب كالمذهب الحنفي خاصة، إذا كان هناك 100 فتوى من 100 عالم إنه زيد من الناس فيما قال أو فعل كفر. أعطيني عمو كاسة ماي. إذا كان في 100 قول في تكفير إنسان مسلم، واحد فقط بيقول لا هذا لا يكفر، تترك الأقوال 99 ويؤخذ بقول الذي قال لا يكفر. لماذا؟ لأنه تكفير المسلم أمر خطير جدا. بسم الله. والذي يجعلنا نميل إلى هذا القول هو السنة، الحديث الصحيح الذي تعرفونه كلكم إن شاء الله، حينما وقعت المعركة والتقى مسلم بمشرك وصار ذاك المشرك تحت ضربة سيف المسلم، قال لا إله إلا الله فما بالاه وقتله. ولما بلغ خبره الرسول عليه السلام غضب وأرسل وراءه هذا المسلم، قال لما قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا خوفا من القتل أو تقييدا. قال ألا شققت عن قلبي؟ والآن نحن لو درسنا هذه الظاهرة، مشرك يقاتل مسلما في معركة قتال، ولما شعر بأن السيف سينزل عليه قال لا إله إلا الله، ماذا نحكم؟ نحكم بنفس حكم ذكر المسلم الصحابي، أي ما قالها إلا تقية من القتل. هذا هو الظاهر، لكن هناك ظاهر ثاني وهي كلمة الحق، كلمة التوحيد، قال لا إله إلا الله. إذن هنا ظاهران تعارضا، ظاهر لفظي وظاهر تصوري. ظاهر لفظي من هذا المشرك الكافر قالها صراحة لا إله إلا الله، ظاهر تصوري المسلم تصور أنه ما قال ذلك إلا خوفا من القتل. فغلب الشارع الحكيم الظاهر من المشرك على ما تصور المسلم. نعم على ظن المسلم. فالآن رجل يصلي أقوى أم قول هذا المشرك وتحت ضربة السيف لا إله إلا الله؟ أيهما أقوى في الدلالة على إسلامه؟ هل من شك في هذا؟ الله لا شك. الله ولذلك فالقول بأنه أقتله ما دام بعثي بترتب عليه مخالفتان شرعيتان. المخالفة الأولى أنه عمم الكفر على كل بعثي، وقد ذكرنا آنفا يا أخي أنه في جماعة يتبنون البعث رزقا كالذي يتبنى بيع الخمر والبنك وكل المعاملات المخالفة للشريعة سبيلا للرزق. ونحن لا نقول هذا تبريرا لهذه السبل وتسويغا لها، نحن نقول هذه السبل محرمة، لكن لا نبالغ فنقول أنه ما دام هؤلاء يتخذون الطرق المحرمة للوصول إلى الرزق فهؤلاء كفار مرتدون عن دينهم، إذن صرنا خوارج، نكفر المسلمين بالمعاصي وبالذنوب دون أن نعرف أنهم استحلوها قلبا وقالبا أم استحلوها قالبا وليس قلبا. لابد من هذا التفصيل. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني أنه أهمل هذا الحديث اللي هو هلا شققت عن قلبي، أنت تراه يصلي ما يدريك أنه هذا بعثي. أولا هذا يمكن أن يكون من الأقلية اللي أنت يعني صغرت العدد يعني بالمئة واحد، هذا ممكن. إذا هذا الإمكان بيرفع عنه اتهامه بالكفر وبالردة، فما بالك أنه إذا كان داخل بالمئة تسعة وتسعين بعثي. ولكن قلنا أنهم ليسوا كلهم سواء، منهم يتبنى عقيدة ويقاتل عن عقيدته كما يقاتل المسلمون عن عقيدتهم. ومنهم من يدخل المعركة فيولي الأدبار. ليه؟ لأنه ما عم يقاتل في سبيل عقيدة وإنما في سبيل رزق، كهؤلاء الجنود اللي تبع كابول هذا الشيوعي. فإذن هذا التجاهل لأحكام الشريعة يؤدي إلى أن نقع في مذهب الخوارج. أيضاً لابد من أن نراعي هذه التفاصيل. فنحن نقول نظام البعث العراقي كفر، ونظام البعث السوري كفر، لكننا لا نستطيع أن نحكم على كل بعث بأنه كافر مرتد عن دينه إلا إذا ظهر ولو على فلتات لسانه ما يرجح أنه بعثي عقيدة. أما إذا ظهر منه ما هو أقوى من فلتات اللسان، كأن يقول مثلا الإسلام لا يصلح للعمل به في هذا الزمان، هذا خرج من الدين، خروج الشعر من العبيد. والعكس بالعكس تماما، إذا ظهر من هذا البعث أو ذاك شيء عملي يدل لك أنه رجل عقيدته صحيحة، يصلي ويصوم، كيف تقتله يا أخي؟ مجرد أن تعلم وعلما هيك سطحي، علما سطحيا، أنه مسجل في قوائم الفراق وهالسرايا كما قلت واصطلاح البيت، أنه هذا بعثي. أي بعثي، ليس كل بعثي كافر. أيضا لا يجوز أن يقال كل بعثي يقتل، لأنه إنما يقتل الكافر، وإلا من وصل إلى الحاكم المسلم وحاكمه وتبين له أنه يستحق القتل حينئذ يقتله الحاكم المسلم، لأنه قد يقتل من ليس كافرا. تعلمون هذه الحقيقة. أما مجرد شوف إنسان عم يصلي اقتله لأنه مسجل في قائمة المعذبين، هذا خطأ مبين. أنا باعتقادي إذا عرفنا هذه التفاصيل نعود الآن. أنا قلت في فتنة الخليج ولا أزال أدين الله بما قلت، صدام لا يمثل حزب البعث، هل يمكن تجي تيد عليك؟ معليش خليك صريح معي مثل ما أنا صريح معي. ولئن سلمنا جدلا بأن صداما يمثل حزب البعث حقيقة، وعليكم السلام، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.